بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. أما بعد، فوصلنا بحمد الله وفضله وطوله إلى سورة يوسف. وطبعا يا شباب، سورة يوسف مش محتاجة أصلا إن احنا نقربها للناس، هي سورة قريبة وجميلة جدا جدا، لا سيما إن هي من القصص، والقصص هو من أيسر مواضيع القرآن في الفهم والمعايشة. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة بقصة، وعلم الصحابة ان هم يدعوا الى الله بالقصة، وده دور القصة في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قص علينا احسن القصص. سورة يوسف من الصور العظيمة جدا جدا، واللي بيصدق فيها قول القائل ان الانسان بيستقي من القرآن على قدر قلبه. فكل ما الانسان يكون قلبه مليء بمعاني الايمان ومن التساؤلات عن الله سبحانه وتعالى وعن اسمائه وصفاته وعن نصر الاسلام وعن التمكين في الارض، يجد اجابة على هذه التساؤلات في القرآن بصفة عامة وفي سورة يوسف بصورة خاصة. ليه؟ لأن سورة يوسف إذا قرأها المحزون اللي عنده أحزان يعني وعنده مشاكل، يبدأ يأخذ هذه الأشياء، حتى لو أشياء دنيوية، يعني حتى لو هو عنده مشاكل دنيوية، عنده مشاكل في الرزق، مشاكل في الأمن، يبدأ إن هو يقرأ سورة يوسف ويشوف كيف الله سبحانه وتعالى فرج عن سيدنا يعقوب، وكيف مكن في الأرض، وكيف كان لتدبيره أعظم يعني العطية على أولياء الله سبحانه وتعالى. فده ممكن واحد بس عنده مشاكل دنيوية يبدأ ان هو يقرأ سورة يوسف فتكون سبب لتفريج الهموم. ممكن انسان همومه اعلى، همومه هي نشر الدين ودعوة التوحيد والتمكين في الارض ونصرة المستضعفين، يلاقي اجابات ايضا في سورة يوسف. فسورة يوسف بتجيب على تساؤلات المؤمنين، حسب مستويات الانسان هيجد ايه اجابات. طيب، السورة طبعا زي ما انتم عارفين احنا قلنا قبل كده وبنكرر ان هي سورة هود وسورة يونس وسورة يوسف نزلوا في العام العاشر من البعثة اللي هو عام الحزن أو قبله بقليل. يعني سورة يوسف نفسها نزلت في العام العاشر، وسورة هود وسورة يونس نزلت قبلها ممكن في العام العاشر في التاسع، واتكلمنا على الكلام ده بالتفصيل. وقلنا إن كان الكلام ده طبعا بعد مرحلة الحصار الجماعي الذي حدث في شعب أبي طالب، وكانت مرحلة عصيبة جدا جدا في تاريخ الدعوة الإسلامية. وفهمنا في سورة يونس الإجابة على أسئلة المستضعفين، هل نحن على الحق؟ لماذا يعذب المؤمنون؟ لماذا لا يهلك الله عز وجل الظالمين؟ إلى غير ذلك من التساؤلات اللي أجبنا عنها بالتفصيل في سورة يونس. وفي سورة هود عرفنا أن ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالعدل والإحسان والاستقامة وعدم التطرف ولا الطغيان ولا الركون للظالمين، وإزاي نقف في الوسط ونكون أمة وسطة في الدعوة، وإن ده تحدي عظيم جدا مرت به كل الأنبياء وأتباعهم. وعرفنا برضو ايه القصص اللي في السورة بالتفصيل. سورة يوسف بقى نبدأ مع بعض، دي كلها كانت مقدمة، تعال نبدأ السورة بقى. سورة يوسف فيها معاني جليلة جدا جدا جدا، اهم هذه المعاني واعمقها واعظمها هي ان العاقبة للمتقين، وجاءت في السورة، وان الله عز وجل لا يضيع اجر المحسنين، وجاءت ايضا في السورة، وان في غاية الظلم والتضييق على الدعوة يأتي الله عز وجل بالفتح، ودي جاءت في ختام السورة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فالسورة بتعرفك إن العاقبة للمتقين والمحسنين، فكن من المحسنين والصابرين. ومن المعاني العظيمة جدا في السورة واللي هنخليها عنوان السورة بتاعنا النهاردة، يعني لو هنختار كلمة أو آية أو جزء من آية يكون هو عنوان السورة، هيكون والله غالب على أمره. والله غالب على أمره، الله عز وجل يغلب الأشياء على أمره، يغلب الأشياء على حكمه، مهما حدث من التدابير ومن الأحداث فالله عز وجل له أمر سينفذ رغم كل هذه الأشياء، فالله غالب على أمره. طيب تعالوا نقف بقى وقفات سريعة كده مع يعني الصورة. طبعا لو اتكلمنا عنها باستفاضة مش هتخلص في مجلس ولا اتنين ولا تلاتة، بس احنا بنحاول ندي الايه زي ما احنا بنقول قبل كده الاوفر فيو او الهليكوبتر فيو او النظره العلويه او نظره من فوق كده شموليه على الصوره، ونعرف خطه الصوره العامه او الاهداف العامه للصوره بتتكلم عن ايه وبنستفاد ايه. وبعد كده بقى كل واحد مننا ياخد الصوره زي ما قلنا ويحاول يقراها ويصلي بيها ويتعايش مع اياتها فيوصل لايه، لمعاني اعمق. طيب الصوره بتبدا بوصف الله عز وجل لها، ربنا اللي بيصفها إنها أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. المفسرين قالوا إن أحسن القصص هي إيه؟ هي سورة يوسف، يعني أحسن قصة في القرآن هي قصة إيه؟ سيدنا يوسف. وطبعا سورة يوسف كقصة عظيمة جدا جدا وبديعة من حيث البناء والسياق والمعاني، والناس اللي هم خبراء اللغة اللي بيتكلموا في القصص بيقولوا كلام عظيم جدا عن سورة يوسف وبيدرسوها يعني. فالسورة فيها معاني عظيمة من حيث الألفاظ، المعاني المحورية، اللفتات اللي في الصورة. مثلا على سبيل المثال، ودي بنتكلم لفتات كقصة، يعني مش بنتكلم على المعنى الإيماني أو على المعنى اللي نستفاده من الصورة كفوائد تربوية وكده، لا أنا بكلمك المعاني الجمالية في الصورة كقصة. زي مثلا ذكر القميص، القميص مثلا ذكر في بداية الصورة، وجاءوا على قميصه بدم كذب، وجي تاني في واقعة امرأة العزيز، ولما هي ايه ان كان قميصه قد من دبر فايه فصدقت وهو من الكاذبين، يبقى جه القميص ايضا في ايه لما اتهمته امرأة العزيز، وجاء في اخر الصورة لما ايه القاه على وجه ابيه فارتد بصيرة. فمثلا دي كانت حاجة رمزية طول القصة ماشية معانا، ودي من جماليات القصة ان يبقى في القصة دايما ايه حاجة بتتكرر زي القميص مثلا. موضوع الرؤية، ان القصة اصلا، وعلى فكرة كل واحدة من دول، كل حاجة من اللي هنتكلم عليها في الصورة النهاردة ممكن تعملها اصلا، يعني ممكن ندي درس عن مثلا الرؤية في صورة يوسف، ازاي موضوع الرؤى ماشي في صورة يوسف، ممكن ندي درس عن التربية في صورة يوسف، ممكن ندي درس عن التمكين في صورة يوسف. كل معنى من اللي هنتكلم عليه النهاردة هو لوحده كده ممكن تاخده وتعمله درس، يعني حاجة عميقة جدا في ترابط الصورة. فقلنا مثلا موضوع الايه، موضوع القميص، موضوع الرؤية، ان الصورة اصلا بدأت برؤية. تخيلوا اصلا صورة بتتكلم عن النبي اللي هو سيدنا يوسف، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب، ويعقوب ابن ايه، ابن ابراهيم عليه السلام، فهو نبي ابن النبي ابن النبي. فسيدنا يوسف هذه الصورة بتتكلم على نبي، تبدأ بايه؟ تبدأ بمشهد طفل صغير اللي هو سيدنا يوسف، وهو رايح بيجري على ابوه على والده وبيحكي له رؤية. شوفوا المشهد الرقيق الجميل اللي بتبدأ بيه الصورة، بدأت بالرؤية وفي آخر الصورة خالص بتتحقق الرؤية، اللي هو شاف ايه 11 كوكبة والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وشوفوا من جماليات برضو البداية، ان سيدنا يوسف، انتوا تعاملوا الوقت ان هو سيدنا يوسف في المرحلة دي كان طفل، طفل جاي بيقول لوالده اني رأيت، يبقى في البداية قال ايه رأيت، وبعدين رأيتهم لي ساجدين، يعني انتوا عارفين كأن ايه، كان سيدنا يوسف مش مصدق اللي حصل، فجاي بيؤكد والله انا شفتهم، شفتها وشفت الايه الشمس والقمر ساجدين. فبدأت الايه القصة بالرؤية، ودي الرؤية الاولى. الرؤية الثانية لما سيدنا يوسف بيتسجن، وبيأتي معاه الشباب اللي اتسجنوا معاه في السجن في سجون مصر، وبعدين يشوفوا رؤية، وبعدين يأتوا لسيدنا يوسف وايه ويحاولوا ان هم يفسر لهم الرؤية. الرؤية الثالثة رؤية الملك، لما الملك ايه يرى الرؤية، سبع وقارات سمان يقولون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات، وبعدين سيدنا يوسف ايضا يفسر لهم الرؤية. فموضوع الرؤية ده تكرر جدا في الصورة، فيها لطيفة جميلة. ان طبعا موضوع الرؤية في الاسلام دي موضوع عميق جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لم يبقى من زمن النبوة الا المبشرات، قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة يراها العبد المؤمن او ترى له. فاحنا في زمن المبشرات، يعني زمن المبشرات اللي هي لم يعد هناك اتصال بالوحي الا المبشرات، ومبشرات ليست وحيا طبعا قطعا لا يؤخذ منها احكام، ولكنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سماه المبشرات، يعني فيها تبشير، يراها العبد المؤمن او ترى له. فموضوع الرؤية ده موضوع جميل جدا. برضو فيها لفتة جميلة، ان سيدنا يوسف لما رأى الرؤية الصالحة، سيدنا يعقوب فهم من موضوع ان هو رأى الرؤية ان ايه اللي هيحصل، قال ويعلمك من تأويل الاحاديث. يعني سيدنا يوسف كانت اشارة له انه مش بس ان هو شاف رؤية صالحة هتتحقق، لا ده هيكون الرؤية دي لها دور محوري في حياته، هي اللي خرجته من السجن، وهي اللي عرفته على ايه، على صاحبي السجن، وهي اللي جعلته على سرير الملك او الحكم او الوزارة. فالرؤية دي كانت لها دور محوري جدا في حياة سيدنا يوسف، وتحققت الرؤية الاولى خالص في اخر قصة سيدنا يوسف. طيب سيدنا يوسف ايضا من الحاجات الجميلة جدا في الصورة، احنا كل ده بنتكلم عن الصورة من بره لسه ما دخلناش، يعني سيدنا يوسف في الصورة بتعرفنا ازاي يتنقل العبد في مقامات العبودية بين الابتلاء والفتح ويظل ثابت على المبادئ وعلى التوحيد. ازاي؟ سيدنا يوسف تنقل من حضن ابوه وبعدين للجب وبعدين للايه، للعبوديه، بعدين للسجن، بعدين للملك. كل دي مقامات سيدنا يوسف اتقال عليه فيها في كل هذه المقامات ان نراك من المحسنين. لما جت الصاحبي السجن دول، الاصحاب اللي كانوا معاه في السجن، قالوا ايه؟ ان نراك من المحسنين. لما جه اخواته ياخدوا منه الصدقه او ياخدوا منه العطيه، قالوا ان نراك من المحسنين. لما جاي يسالوا عنه امراه العزيز والنساء، قالوا ايه؟ ما علمنا عليه من سوء. مين فينا يا شباب ممكن يتقال عنه الكلمه دي؟ يعني مين مننا يا بنات ويا شباب لو اتسال ايه رايكم في اي حد، مش عايز اقول اسماء من الناس اللي معانا على اللايف لا حد يزعل يعني، بس مثلا ايه رايكم في محمد، في احمد، في فلان، يقوم قايل ايه؟ يقوم اصحابه يقولوا عليه ما علمنا عليه من سوء. هل في حد في حياتك انت يتقال عليك كده او انت تقول عليه كده؟ سيدنا يوسف اتقال عليه كده. وسيدنا يوسف في كل مراحل حياته كان بيرى عليه الاحسان، مش فقط ان هو محسن بينه وبين ربنا في الخلوه، لا، ده محسن في فيما يراه الناس. يعني لدرجه الاحسان ظهر عليه ان اي حد يشوفه يقول ده من المحسنين. وطبعا الاحسان هنا ليس فقط احسان القلب مع الله، لا، الاحسان هنا اعلى، اللي هو احسان القلب مع الله واحسان في معامله البشر والاحسان الى الخلق. يعني شافوه محسن في كل الحاجات دي. تمام يا شباب. طيب السوره ايضا بتعلمنا زي ما قلنا الايه اللي هنخليها محور الصوره هي والله غالب على امره. فالله عز وجل يغلب الاشياء على امره. كل الاشياء، كل الاحداث، كل الاقدار هي في الاخر تصير على ايه؟ على امر الله. يعني ربنا قدره وامر به هيحصل، هيحصل رغم كل تقلبات الاحداث اللي ممكن تحصل. فالامر في بدايه الصوره اللي هو الرؤيه اللي في بدايه الصوره هي ايه؟ اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. ان اخواته وامه وابوه هيسجدوا لي، وده كان معناه التمكين ليوسف في الارض، او الايه؟ التمكين والاصطفاء على اخوته. دي كانت الامر اللي من اول الصوره ربنا ادهوله. ومن البدايه دي الصوره النهائيه اللي الصوره بتعلمها لنا. يعني برضو ملمح جميل في الصوره ان انت لما تفتح صوره يوسف وتقرا اول ايات في صوره يوسف هتلاقي الرؤيه اللي ايه؟ اللي سيدنا يوسف عاش عليها حياته كلها مستني انها تتحقق. وسيدنا يوسف ظل محسنا الظن بالله رغم تقلب الاحداث. يعني واحد شاف انه هيبقى ايه؟ هيبقى في الملك، او الشمس والقمر ابوه وامه واخواته هيسجدوا ليه وهيبقى هو الحاكم، فجاه يترمى في الجب. لو انا اللي بيحصل معايا دي، او واحد يعني غير سيدنا يوسف، هيقعد يفكر ازاي انا هطلع من الجوبه ابقى يسجدوا ليا، صعب جدا. طيب يمكن المرحله الجايه ربنا هييسر والامور هتتحسن، يلاقي نفسه بيتاخد من الجوب لايه؟ لان هو يبقى عبد وخادم. قال لا، ده الموضوع كده بقى اسوأ. طيب ماشي، مش مشكله، ان شاء الله الامور تتحسن الفتره الجايه. يبص يلاقي نفسه بيتاخد من ايه؟ من الخدم ده او من الاسر للسجن. قال لا، مش ممكن بقى. ولبث في السجن ايه؟ بضع سنين. ده أي مش سنه ولا اتنين ولا تلاته، ده ايه؟ قعد سنين مسجون. وسجون مصر معروفه بجبروتها، لا سيما في العصر ده كانت السجن عباره عن زي بير كده وبيرموا فيه المساجين، يعني حاجه لا فيها شمس ولا هواء ولا تنفس ولا، فسجون مظلمه، سجون الفراعنه معروفه يعني. فسيدنا يوسف اترمى في السجن سنين، بضع سنين، ويفتكر الرؤية اللي ربنا وراها له في بداية الصورة، ثم يخرج من السجن إلى الحكم. حاجة عجيبة. يعني لو أنا مثلا أو أنت أو أي حد اتقال له دي نهاية الصورة، نهاية الصورة إن سيدنا يوسف إخواته هيخروا له سجدة ويبقى الشمس والقمر له ساجدين أبوه وأمه، حلو؟ طيب أنت لو اتقال لك دي الخاتمة بتاعت القصة، أنت تحط القصة إزاي؟ اي واحد مننا هيتخيل ان سيدنا يوسف مثلا هيترقى في العلم او في شؤون السياسه او في شؤون الملك او في شؤون الحكم او في علم الانبياء وعلم الدعوه، ايا كان بقى هيفضل يترقى ازاي، وهيفضل بقى ايه الناس تحبه اكتر ويترقى المرتبه اعلى وفين لحد ما يوصل ايه للحكم. سيدنا يوسف مش ده اللي حصل له خالص. ده من حضن ابوه الى الجب الى السجن الى الاسر الى السجن الى الملك، ترتيب لا يمكن احد يتخيله. وهذه صنعه الله لاوليائه، وهذا هو اصطناع الله، واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. ان ربنا يصنع انسان لشيء معين، ده ترتيب الله الذي لا يتخيله احد. ممكن ناس في اي مرحله من المراحل دي تقول كده خلاص سيدنا يوسف انتهى، انتهى لما ترمى في الجب، انتهى لما راح الاسر، انتهى لما راح السجن. لا، في كل مرحله تهيئه جديده وتعليم جديد. طيب ايه كمان؟ طيب الصوره فيها ملمح اخر يغيب عن كثير من الناس، وهو صفات بني اسرائيل. انا مش هطول في الجزء ده قوي، بس اقول لكم بسرعه جدا اللي هو ما هي صفات اليهود. ما هم بني اسرائيل دول هم اليهود في النهايه الذين اسسوا بعد كده لكل الايه، لكل ما نراه منهم يعني. طيب ماذا اتصفت به اليهود من البدايه؟ يعني شوفوا بقى الصفات التي تجذرت في اليهود منذ بدايه النشاه. ما هم اليهود بني اسرائيل دول هم بنو مين؟ اللي هم الاسباط، اللي هم اخوات سيدنا يوسف اولادهم، تمام؟ يعني سيدنا يوسف ونسله، وبرضه ايه اخواته ونسلهم، المجموعه دي هي اللي بقت بني اسرائيل بعد كده، اللي هم اسسوا لايه، لكل المنهج اليهودي. ده ملمح عظيم جدا في الصوره، وفي منه جزئين. انا مش هطول في الموضوع ده كتير عشان ما نخرجش عن السياق، بس هقول لكم بسرعه كده. اول ملمح من صفات بني اسرائيل هو الحقد بينهم وبين بعضهم، ان هم من البدايه ايه، حقدوا على سيدنا يوسف. تاني حاجه انهم حاولوا يقتلوا اخاهم او يلقوه في الجب، عشان ايه؟ عشان يصلوا لمقرب معين. يعني ايه برضو؟ يعني من السهل جدا ان هم كبني اسرائيل ان هم يقتلوا حد منهم هم نفسهم، ويتباكوا امام العالم كله ان الفعل ده ايه حصل بينا، ويضخموا الحدث ويتباكون عليه الى ان يصلوا الى الخطة بتاعته. طيب برضو ربنا سبحانه وتعالى قال وجاءوا ابوهم عشان ايه؟ يبكون، مش يتباكون. وفرق بين البكاء والتباكي، البكاء يعني بيعيطوا بجد، يعني قد يصل بهم الفجر ان هم يعملوا العملة ويعيطوا عليها، مش بيمثلوا، ده هم ايه بيصدقوا نفسهم في الكذب كمان، تمام؟ طيب بني اسرائيل لما دخلوا مصر، ودي رؤية بقى توراتية، دي مش رؤيتنا احنا كمسلمين، دي رؤيتهم هم لقصتهم. يعني بني اسرائيل كيف يرون سيدنا يوسف؟ سيدنا يوسف عند بني اسرائيل ان هو دخل في قوم ليسوا من قومه اللي هم المصريين، وتسلق فيهم السلطة، الاول اشتغل في القصر، بعدين في السجن، بعدين في الملك، الى ان وصل لمقاليد الامور ووزارة المالية وخزائن الارض في مصر، وادخل بني اسرائيل جمعهم في البلاد ليستمتعوا بها. فدي الرؤية التوراتية اللي بقت عند اليهود كمنهج، ان هم لا يسعون الى حكم البلاد التي لا يسكنوا فيها مباشرة، يعني البلاد اللي هي مش بلدهم، مش الدولة بتاعتهم، يعني الدول التانية اللي بيروحوها عايزين يعملوا ايه؟ يعملوا فيها اللوبي الصهيوني كما هو معروف حاليا، يعني يعملوا فيها لوبي، يعملوا فيها جماعات ضغط، يعملوا فيها كل وسائل الضغط على المجالس التشريعية او النيابية او غيرها، عشان يصلوا للقرارات اللي هم عايزينها وما يكونوش هم في الصورة. فدي كانت برضو من الرؤية التوراتية او الرؤية اليهودية لسيدنا يوسف، ان هم لا يكونوا هم في سدة الحكم، ولكن يكونوا ايه، مؤثرين دائما على اتخاذ القرار، يكونوا هم صناع القرار اللي في الخلفية، يكونوا هم لهم عملاء في كل مكان، بحيث ايه يأثروا. طبعا لهم سفر استير اللي موجود في التوراة، اللي بيتكلم برضو رؤية يعني اخرى زي سيدنا يوسف كده، زي سيدنا يوسف عندهم، يعني اللي هي رؤية ايه، ان استير دي كانت خادمة عند ملك من الملوك، وكانت يهودية واخفت يهوديتها، حتى كانت احب النساء اليه، وبعدين في الاخر شفعت لبني اسرائيل عنده، الى ان ايه، الى ان وصل بني اسرائيل لما يريدون عن طريق استير. وده سفر موجود في التوراة برضو، دي رؤية توراتية لكيف يفكر اليهود في الاستيلاء على السلطة، تمام؟ طيب نرجع بقى للقصة سيدنا يوسف. بنقول من الحاجات الجميلة جدا في الصورة ايضا اثر التربية. يعني ايه اثر التربية؟ سيدنا يعقوب رب ابنائه، وتلاقوا اثر التربية دي في كلمات ترددت في الصورة اكثر من مرة. فتلاقي سيدنا يعقوب يقول كلمة لسيدنا يوسف، وسيدنا يوسف نفسه يقولها لاخواته. سيدنا يوسف نفسه أثر التربية عليه وأثره هو كمربي. سيدنا يعقوب مثلا يقول فصبر جميل مرتين، وسيدنا يوسف يقول كلام عن إن الحكم إلا لله، يقول هذا ما قالها سيدنا يوسف، سيدنا يوسف يقول ما قاله سيدنا يعقوب، نفس الكلمات تتردد ونفس المواقف، وكأن سيدنا يوسف أخذ التربية تماما في هذه السن الصغيرة، وده برضو أثر التربية في الصغر. سيدنا يوسف تعلم من يعقوب كلمات ظلت معه حياته كلها، كل حياته بيردد الكلمات اللي إيه تعلمها من سيدنا يعقوب في بداية السورة. هتلاقي كلام الإحسان، السورة بتتكلم على المحسنين، والله يحب المحسنين ولا يضيع أجر المحسنين ويمكن المحسنين، وفيها لفتة جميلة جدا إن إحنا إذا أردنا أن نصل بدعوتنا إلى أعلى مراتب فلابد أن نكون من المحسنين. طبعا يا شباب كل ده إحنا في البداية اتكلمنا على السياق، إن السورة نزلت إمتى؟ نزلت في وقت كان الصحابة في قمة الاستضعاف، بعد إيه؟ بعد الحصار في شعب أبي طالب، وكأن الله عز وجل يقول لهم أنتم ستمكنون كما مكن ليوسف، أنتم سيدبر الله عز وجل لكم كما دبر ليوسف، الله غالب على أمره، ستخرجون من الحصار إلى الملك في المدينة وإلى التمكين في جزيرة العرب وإلى نشر الدعوة في الدنيا كلها، ولكن إذا صبرتم وكنتم من المحسنين. طيب نبدأ الصورة مع بعض بقى. كل دي كانت إيه مقدمة. بنقول إن سيدنا يوسف رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين. الرؤية دي هي التي تحققت في آخر الصورة. بدأت الصورة بعد الرؤية بنصيحة سيدنا يعقوب لابنه، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. بعض المفسرين قال إن سبب الكيد اللي حصل إن سيدنا يوسف رغم تحذير والده ليه قص الرؤية لإخوته من باب الحب، ولكن لم يكن يعلم الغل والحسد والحقد الذي في نفوسهم اللي أدى في النهاية لهذا البلاء. وهنا كيف واجه سيدنا يعقوب هذا البلاء؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. طبعا سيدنا يعقوب هنا في القصة الأولى اللي هي قصة سيدنا يوسف، لما طلبوا منه في البداية أنهم ياخدوا منه يوسف، سيدنا يعقوب كان إيه رده؟ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. شوفوا يا شباب النقطة دي جميلة جدا، ودي برضو أثر، يعني دي نقطة تانية ممكن ناخدها، إن هي أثر الزمن في ولاية الصالحين وتربية الصالحين. سيدنا يعقوب في البداية هو بيحب سيدنا يوسف جدا ومتعلق بيه، لما جاله اخواته عمل خطأين، وطبعا الانبياء قد يقع منهم الخطأ اللي هو الاجتهاد يعني، وليس طبعا تعرفين في عصمة الانبياء، الانبياء معصومون من الشرك ومن الكبائر اجماعا، لكنه ليس معصوما من الخطأ في الاجتهاد او من بعض الصغائر، ممكن النبي يقع منه خطأ في الاجتهاد، وطبعا التربية دي من باب الاجتهاد. فسيدنا يعقوب اخطأ هنا خطأين ربنا علمه الصح بتاعهم. اولا ان سيدنا يعقوب اظهر حبه الشديد ليوسف ولم يراعي ان اخواته يحملوا له الحقد والحسد بسبب هذا الحب، بسبب هذا التمييز. تمام، ايه اللي سيدنا يعقوب قاله؟ قال ايه؟ اني لا يحزنني ان تذهبوا به. طيب يعني وكأن حط نفسك مكان اخواته كده، ان وكأن اخواته ما لهمش لازمه. يعني تخيل انت مثلا رايح لوالدك، انتوا مثلا 5 اخوات رايحين لوالدك، تاخدوا ايه؟ تاخد الاخ الصغير. تمام، فيقول لك ايه؟ خدوا بالكم منه اصلا انا بخاف عليه. طب واحنا مش بتخاف علينا يعني؟ ده اللي هيأتي فين؟ في صدر اخوة يوسف. وده اللي حصل، انهم حملوا الحقد ليه؟ عشان وجدوا تفضيل ابو ليه. طيب دي النقطة الاولى. النقطة الثانية سيدنا يعقوب قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. مش واخدين بالكم من حاجة يا شباب؟ إن سيدنا يعقوب هنا جمع بين الحزن والخوف، ودول أشياء لا تنبغي لأولياء الله الصالحين. ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكأن الله سبحانه وتعالى علمه ذلك. فمرت الأيام، ولما جه بقى إيه يطلبوا منه مين؟ يطلبوا منه ان هما ياخدوا بنيامين اخوه. قال لهم ايه بقى؟ هو شباب في مشكلة في الصوت ولا حد سامعني كويس؟ لان في كذا حد عمال يكتب صوت بيقطع الصوت. اللي سامعني كويس يكتب رقم واحد كده، اصل هو لو بيقطع عند الناس كلها يبقى عندنا المشكلة، لكن لو بعض الناس بس اللي بيقطع عندهم يبقى هما اللي عندهم مشكلة. تمام. فبنقول ان سيدنا يعقوب قال كلمات لا تنبغي لاولياء الله الصالحين. وسيدنا يعقوب طبعا مش ولي، ده من الانبياء، يعني اعلى من من سادات الاولياء. فلما مرت الايام وجم يطلبوا من بنيامين، قال لهم ايه بقى؟ قال لهم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. وقال لهم ايه؟ ادخلوا من ابواب متفرقه. شوفوا بقى هنا سيدنا يعقوب، ودي بعض المفسرين قالوا دي ايه الحاجه التي كانت في نفس يعقوب قضاها، ان هو اراد ان يريهم حرصه عليهم جميعا، مش بس ايه، مش بس على بنيامين ومش بس على يوسف، لا ده انا بحبكم كلكم، ادخلوا من ابواب متفرقه عشان ما تتحسدوش او عشان ما يسبقوش مكروه، انا خايف عليكم كلكم. ده رقم واحد. رقم اتنين، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. دي خلاف اللي ايه اللي سيدنا يعقوب قالها، وده الكلام ده بعد سنين. برضه من اثر التربيه برضه نقولها بالمره في هذا السياق، سيدنا يوسف لما جاءه الرسول في المره الاولى قال له ايه؟ لما كان السجين اللي معاه في المره الاولى خارج خد افراج يعني، قال له ايه؟ قال له اذكرني عند ربك، فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وكانها عقوبه على انه طلب ايه؟ طلب انه يتوسط له عند الملك انه يخرجه. وهذا لا ينبغي لسيدنا يوسف الذي هو في اعظم المقامات. فلما مرت السنين وجاءه الايه الرسول بقى المره الثانيه، قال له ايه؟ قال له ارجع الى ربك. شوف الفرق بين الاثنين، الفرق بين كلمتين سنين من التربيه والخلوه مع الله. لذلك لا تستعجل. الشباب والبنات كتير بيبعتوا لي يسالوني عن اسئله، ان انا مش عارف اعمل كذا، ان انا مش عارف اصل الخشوع في كذا، ان انا احيانا قلبي بيضعف في كذا. في أشياء لا تأتي إلا بطول العبادة والمكث مع الله سبحانه وتعالى. ما تستعجلش على نفسك. سيدنا يوسف عشان بس الكلمة دي تبقى مكان دي قعد سنين في السجن. من اذكرني عند ربك، لما يجي له بقى المرة تانية يقول له إيه؟ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. ودي فيها قاعدة هنجي لها دلوقتي، اللي هي إظهار البراءة قبل الإيه؟ قبل الحرية. يعني سيدنا يوسف كان ممكن يقول طب انا ممكن اطلع وبعدين اثبت براءتي، لا انا مش هطلع الا مبرئا مما اتهمت فيه، ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعنا ايديهم. طب نرجع تاني لسيدنا يعقوب في بدايه السوره، ان هو قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. فصفه الحزن والخوف دي من الحاجات المفروض المؤمن بيحاول يتداركها ويتخلص منها. فرغم ان الخوف والحزن ده شيء طبيعي وجبل في الانسان، لكن هذه الكلمات استثارت غيرة اخوة يوسف. سيدنا ايضا يعقوب قلنا لما قال لهم هذه الكلمات، بعض المفسرين قال ان هي كانت سبب ايه؟ سبب الغيرة والحقد الذي حدث بينهم. طيب من الحاجات الجميله جدا في الصوره ايضا، لما امراه العزيز، انا بس بقفز شويه بسرع لان احنا عدينا نص الصوره فنص الوقت يعني، فهقفز على مشهد تاني، ان سيدنا يوسف لما ربنا سبحانه وتعالى قدر عليه انه يخرج من الجب ويخرج الى قصر امراه العزيز، فامراه العزيز هنا بتراود يوسف عن نفسه. وطبعا يا شباب ويا بنات، المشهد ده مشهد يعني بيعلمنا العفة بشكل رهيب. ازاي؟ سيدنا يوسف في هذا الوقت كان عنده كل دوافع فعل المعصية. ازاي؟ يعني الوقت مثلا لو شاب او بنت بيقع في فتنة، بتكون ايه الدوافع؟ اول الدوافع مثلا ممكن يكون الشهوة، ده رقم واحد. سيدنا يوسف في هذا الوقت كان شاب فتي جميل، فكان في قمة الشهوة بالنسبة له. والتانية إن الطرف التاني هو اللي بيشتهيه، يعني هو نفسه عنده شهوة والمرأة اللي بتطلبه بتشتهيه، يبقى الشهوة من الطرفين مش هو بس اللي عايز، لا هو عايز وهي عايزة. مش بقول إن هو عايز يعمل معصية، لا أنا بقول هو في مرحلة عنده شهوة الشباب، فطبيعي إن أي شاب مكانه هيبقى عايز يعمل المعصية دي. رقم ثلاثة إن هي ذات سلطة عليه، يعني هو في بيتها وتحت عينها وتأمره وتنهاه، فبالتالي ده من دوافع برضو ان هو يرضيها لان هي ذات السلطة عليه. رقم أربعة ان هما في مأمن، غلقت الابواب مفيش حد شايفهم. في ناس كتير ممكن تبقى مش عايزة تعمل المعصية خوفا من الفضيحة او خوفا من الناس تعرف او خوفا من ومن ومن، لا ده هي ايه، هي خدت بالاسباب ان هو محدش يعرف عنهم حاجة، يبقى كان ايه شاب تحت سلطتها، جميل، هي امرأة جميلة أيضا تحبه تريده، هي التي راودته وبدأت به، كان في ستر عن أعين الناس، كل أسباب المعصية اجتمعت على سيدنا يوسف، وإذا به يستعصم. طيب سيدنا يوسف في هذه الفتنة قال كلمة واحدة بس، قال معاذ الله. ومرأة العزيز لما دارت الأيام وجت اعترفت بالذنب في نهاية الصورة قالت إيه؟ قالت ولقد راودته عن نفسه فإيه؟ فاستعصم. يا فسرت كلمة معاذ الله بالاستعصام، وهنا نعرف أن ذكر الله والاستعاذة بالله هو مفتاح العصمة. انتوا عارفين في، انا بس مش عايز اخرج بره الموضوع، ان في اثر في الذكر ان مثل الذاكر كمثل رجل خرج يطلبه العدو فلاذ بحصن حصين، يعني جاي بيجري في الصحراء كده والعدو وراه وفجأة لقى ايه حصن، فدخل الحصن وقفل الباب. فهذا ايه كان معنى من معاني الذكر، ان الذكر هو استعصام، فهي فسرت الايه معاذ الله بالاستعصام، وده معنى قوي جدا ان انت لما تقول معاذ الله او تذكر الله انت مستعص، انت في هذه الحالة انت مستعصم بالله. تمام. طيب يبقى دي موضوع الايه الاستعصام، ان الذكر هو من اهم ما ينجيك من الفاحشة، انك تكون ذاكر لله سبحانه وتعالى، ذاكر لمراد الله، ذاكر محبا لله سبحانه وتعالى، فهذا يصرف عنك ايه الفاحشة. برضو من الحاجات الرهيبة جدا في سيدنا يوسف، في برضو في احنا كلنا بنتكلم على فتنة امرأة العزيز، انه عمل حاجتين، دعا الله سبحانه وتعالى قال ربي، قال ايه الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين، فدعا الله سبحانه ان يصرف عنه الكيد، وده برضو من عوامل الثبات، يبقى من عوامل الثبات الذكر والايه والدعاء. والايه دي ليها قصه طريفه جدا مع احد اصدقائي، يعني هو من الحفاظ ربنا يبارك فيه، ان هو لما كان لسه طالب، كان طالب في كليه الطب يعني سنه رابعه او خمسه، وكان بيحفظ الايه ومش عارف يحفظها، فهو كان اتعلم من الشيخ بتاعه ان الايه اللي تبقى الايه صعبه عليك اعمل ايه، اكتبها في ورقه وخليها في جيبك واقعد كررها، وكل شويه طلع ايه بص فيها لو غلط عشان تركز الايه دي يعني. فكان كاتب الآية دي في جيبه، فالمهم نسى الورقة في ايه في جيب القميص بتاعه، ووالدته بتغسل الهدوم فبتفضي الجيوب، لقت الايه لقت الورقة، اول ما قرأت الورقة فهمت ان ايه ان ابنها بيمر بفتنة يعني، فراح جوزته. فكانت سبب ان هو يتجوز الايه الورقة دي، هو ما عرفش الا بعدها بفترة يعني، هي شافت الورقة فايه فقالت لا، خافت عليه فقالت لابد، راحت لوالده قالت له احنا لازم نجوز ايه نجوز ابننا وكده، وراحوا خطبوا له فعلا واتجوز، وسبحان الله كانت ايه سبب حاجه هو ما كانش يتخيلها، هو كان نفسه يتجوز طبعا بس يعني لسه طالب معهوش فلوس ما بيفكرش في الجواز، فالآية دي كانت سبب ان هو ايه يتزوج يعني. الحاجه التانية ان سيدنا يوسف قال دعاء غريب جدا غريب جدا، قال ايه؟ قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. سيدنا يوسف حب السجن، حب السجن، حاجة غريبة. ليه؟ هو ما حبوش عشان هو سجن، هو قال ان السجن هيبقى احب من القصر لو القصر في المعصية، انا اروح السجن وما اعصيش ربنا. سيدنا يوسف احب السجن لاجل الله، ودي رسالة لكل اخواتنا المبتلين سواء هم او اسرهم او احبابهم او زوجاتهم، ان اذا كان السجن في سبيل الله فهو خلوة مع الله واجر عند الله وعاقبته الفتح باذن الله. قال رب السجن احب الي مما يدعوني اليه. تخيل انسان يحب السجن، وده من مقامات العليه لسيدنا يوسف. ليه؟ لان السجن هو العصمه لديه من الفتن، هو ده المكان اللي كان هينجو فيه من الفتنه. قلنا مساله ان سيدنا يوسف كان من المحسنين في كل احواله، فلما دخل السجن ودخل معه السجن فتيان رأوا الرؤية، فراحوا له يأول الرؤية فقالوا له ايه؟ إن نراك من المحسنين. سيدنا يوسف هنا يا شباب عمل حاجة غريبة جدا. سيدنا يوسف لما اتهم في عرضه في القصر قال كلمة واحدة، قال هي راودتني عن نفسي. صح؟ دافع عن نفسه بأكتر من كده؟ ما قالش الا كلمة واحدة بس. ولما هم جابوا بقى شاهد من اهلها وشافوا القميص وتأكدوا من براءة سيدنا يوسف ثم كادوا به مرة اخرى وضعوه في السجن، سيدنا يوسف ما قالش غير الكلمة دي، قال هي راودتني عن نفسي. سيدنا يوسف بقى لما دخل السجن، يعني انت عايزك ايه تشوف المشهد كده، سيدنا يوسف هو بيقول هي راودتني عن نفسي، تحس وكأنه هو ما بيعرفش يتكلم، يعني ليس مفوها خطيبا. ليه؟ لانه ما دافعش عن نفسه وهو متهم الا بالكلمه الصغيره دي، كلمه يعني غيره كان قال محاضره عشان ايه؟ عشان يبرأ نفسه، هو قال بس كلمه واحده هي راودتني عن نفسي. طيب لكن لما دخل السجن وجاءت له الفرصه ان يتكلم عن الله، بدأ بقى يقول يا صاحبي السجن، هما جايين يسألوه عن الرؤية، بدأ يديهم خطبة طويلة جميلة مليانة بفقه الدعوة والموعظة الحسنة ليدعوهم إلى الله. يا صاحبي السجن، بدأ بالإيه؟ بالتوحيد. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. كلام عظيم جدا في الدعوة وأولويات الدعوة والرقة والبداية بالتوحيد، وفي النهاية أعطاهم ما سألوا فسرهم الرؤية. كلام يتحط في فن الدعوة، قالوا لما سألوه عن الله وقالوا أنت من المحسنين، قال لهم طب تعالوا بقى أعرفكم لماذا أنا من المحسنين. أيضا من الحاجات الجميلة جدا اللي في تدبير الله عز وجل لسيدنا يوسف ان الله عز وجل جعل ابتلاءه بالرؤية من البداية. احنا قلنا هو شاف الرؤية قصة لاخواته، فايه فحدث البلاء للحسد اللي حصل عنده، فكان الفرج ايضا برؤية، رؤية الملك. وقال الملك اني ارى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 نجاف. وتشوفوا بقى ايه طبيعة جلساء العرش، جلساء الملك، ان هو لما حكى لهم القصة قالوا له ايه؟ قالوا أضغاث أحلام. طيب وما نحن بتأويل أحلام؟ طب أنتوا مش عارفين بتتكلموا ليه؟ هم بيفتوا خلاص، تحس أنها برضو طبيعة مصرية من زمان، يعني إن هم يفتوا وبعدين يقول لك بس أنا مش مجالي، بس أنا بفتي الأول وبعدين بقول إيه مش بتاعتي يعني. فقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل أحلام بعالمين. وبعدين هنا الجليس افتقد سيدنا يوسف. سيدنا يوسف في المرحلة دي لو انا او انت او اي حد تاني مكانه وجاله بقى الجليس يسأله الحقنا ده في رؤية الملك عايزين نفسرها، كان عمل ايه؟ كان قبل ما يكلم طلب الشروط. صح؟ كان لو انت بستنوا بقى انا هفسر لكم الرؤية بس بشرط، رقم 1 اثبتوا براءتي، رقم 2 خرجوني، رقم 3 عوضوني عن المدة اللي سجنتها، رقم 4 ادوني كذا. صح؟ كان ممكن حد مكانه يعمل كده، لكن من احسان سيدنا يوسف ان هو ما اتكلمش في الموضوع ده خالص، كل اللي عمله ان هو قال ايه؟ فسر الرؤية بس. ومش بس فسر الرؤية، ده اداهم الرؤية وحلها. يعني هي الرؤية ما فيش فيها الحل اصلا، الرؤية فيها ان سبع بقرات سمان ياكلون سبع نجاف، ان في 7 سنين هيبقى فيهم خير كتير، وسبع سنين بعدهم فيهم جدب وايه وفقر ومجاعة، وبعدين يجي السنة بس هما 7 و7 بس، صح؟ مش دي الرؤية؟ سيدنا يوسف مش بس فصل لهم الرؤية، ده فسر الرؤية وقال لهم تفاصيل هو استنبطها من التفسير هتنفعهم. فقال لهم ان في 7 سنين هيبقوا ايه؟ هيبقوا فيهم خير كبير. طب نعمل ايه؟ قال لهم ايه؟ فتاكلوا قليل والباقي تحطوه ايه؟ تخلوه في ال في القشر بتاعه زي ما هو، ما تطلعوش النبات من القشر عشان ما يبصش، وتحطوه في حصون او اللي هي الصوامع. يعني اداهم حاجات اصلا حلول لا يقولها الا خبير، مش بس قال لهم رؤيه، ده فصل لهم رؤيه واداهم النصايح تعملوه في ال7 سنين الاولانيين، وال7 سنين التانيين تعملوه بقى ياكلن ما قدمتم لهن. طب كل حاجه يبقى ساعتها ايه بقى؟ ساعتها تطلعوا بالقطاره بقى على قد استخدامكم بالظبط، عشان انتوا هتبقوا خزانه العالم في هذا الوقت. طيب المفروض كده الموضوع خلص. لا، قال لهم طالما في 7 شداد وربنا حددهم ب7 يبقى العام الثامن هيكون ايه؟ هيكون عام الفرج. فقال لهم ثم ياتي بعد ذلك عام في يغاث الناس، مع ان العام ده مش موجود في الرؤيه، بس هو فهمها منين؟ تحديد 7، ان في 7 يبقى الثامن اكيد مش زيهم. فقال لهم يبقى العام اللي بعدهم هيبقى ايه؟ عام الاغاثه. فسيدنا يوسف مش بس فسر الرؤيه، ده فسرها مع ايه؟ اعطاء الاوامر اللي هم يمشوا عليها. يعني لذلك لما سمع الملك هذا الايه؟ هذا التفسير قال ائتوني به. اول ما سمع مين ده؟ مين اللي في السجن وعنده هذا العلم وهذا الخبره؟ روح هتقولي بسرعه عايز اتكلم معاه. قال ائتوني به. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. هنا بقى برضو دي يعني انت هنا تسال نفسك، يا ترى سيدنا يوسف قال ايه؟ ايه اللي سيدنا يوسف قاله خلى الملك في لحظه يقول له انت مكين امين، خلاص اللي انت تؤمر به هننفذه، انت خلاص انا مسلم لك كل خزائن، من واحد كان في السجن لواحد في الملك، خلاص انت دلوقتي انت الحاكم. قال اجعلني على خزائن الارض. وسيدنا يوسف هنا اختار ايه؟ اختار الحاجه اللي هو بيحسنها، ما قالوش مثلا اديني اكون مثلا وزير الزراعه او وزير مثلا الايه الاقتصاد، وزير مثلا السياسه الخارجيه، لا قال له انا عايز ايه؟ اكون في في الايه في الماليه. انا ليه؟ لان انا حفيظ وعليم، انا بعرف ادون واحفظ، والماليه دي عايزه حفظ والارقام والكلام ده، وعليم هعرف ادير الامور دي، فانا حفيظ عليم هعرف امسك الخزائن واعرف اولها من اخرها واحفظها واسيطر فيها واديرها بشكل جيد جدا، فدي اللي انا بعرف احسنها فخليني في دي. فسيدنا يوسف ايضا ايه اختار ما يحسنه، وهنا برضو فرض للايه العلم. طيب اتكلمنا برضو على ايه مساله الخروج، ان هو لما جاله قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعن ايديهن، وان ايه قاعده البراءه قبل الحريه وان الكرامه قبل البراءه. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول بقى هنا كلمة مهمة جدا لينا، قال وكذلك مكنا ليوسف. يا الكلام ده لم يكن عبثا، لم يكن صدفة، كان كل ذلك بتدبير الله لحظة لحظة. في كل يوم قضاه يوسف في السجن كان الله عز وجل يدبر له الملك، في كل يوم قضاه في البئر وفي القصر وفي السجن كل ذلك كان بتدبير الله. ربنا بيقول لك كده وكذلك مكنا ليوسف في الارض. طب دي اجابه على ايه؟ اجابه على اسئله المسلمين في هذا الزمان، في زماننا وفي زمن نزول الصوره، ان في هذا الزمن كان المسلمين زي ما قلنا ايه في الحصار، وخرجوا من الحصار مستضعفين في مكه. فربنا بيقول لهم لا ما تخافوش، هذا هو التمكين. سيدنا يوسف مكن له بنفس الطريقة، طريقة البلاء والسجن والاعتقال ومدة طويلة من السنين تمر، ثم التمكين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء، بس المهم السبب، السبب ولا نضيع أجر المحسنين. إذا كنت من المحسنين سيمكن الله عز وجل لك. ودي من الكلمات المحورية في الصورة. بعد كده بقى دي ده ملمح اتكلمنا عليه على سيدنا يوسف، تعالوا بقى نشوف ملمح اخر وهو سيدنا يعقوب وتغير الكلمات. لما جه اخواته رايحين المره الاولى للمره الثانيه لمصر قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لما رجعوا له وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. طبعا في السورة اتكرر كذا مرة مسألة التوكل في السورة، اللي هي والله على ما نقول وكيل، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. إن أيضا من مفاتيح التمكين والوصول لما تريد في الحياة الدنيا التوكل على الله والإحسان. مسألة إن الحكم إلى الله، طبعا الحكم إلى الله لها معنيين أساسيين، يعني الحكم هنا هو الحكم الشرعي والحكم القدري الكوني. إيه رأيكم؟ طب انتوا فاهمين الفرق بين الاثنين الاول؟ اما نقول ان الحكم الا لله، هل معناها ان الذي يحكم في امور الدنيا بينا لما نيجي نتحاكم لشرع الله، دي معناه الاولاني، ولا تقديرات واحكام النهايات هي احكام الله، ولا الاثنين؟ ايه رأيكم؟ انتوا فهمتوا الفرق الاول؟ انا عايز كل اللي على اللايف يردوا عليا. فاهمين الفرق ولا اشرحه تاني؟ الفرق ان الحكم الى الله، الحكم هنا يا شباب معناه التحاكم لا يكون الا لله، يعني اما انا وانت نختلف نتحاكم ليه شريعة الله، ولا ان الحكم الله يعني ربنا اللي هيحكم، يعني هي ايه هتكون العاقبة لما يحكم به الله من الاحداث. ما هو في حكم شرعي اللي هو ايه لما اختلف انا وانت نشوف شرع ربنا ايه، ده اسمه الحكم الشرعي، وفي حكم تاني اسمه الحكم القدري الكوني، ان ربنا يحكم يعني ايه يقدر اللي هيحصل في النهاية. ولا تحتمل الاتنين؟ طيب هو لا شك ان المعنيين حق في ايه، المعنيين اصلا حق في الله سبحانه وتعالى، يعني لما نقول ده ونقول ده الاثنين صح، بس في سياق الصوره كان الحكم هنا هو الحكم القدري، ان الحكم الا لله ليه، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل، يعني مش هيحصل اللي ربنا يحكم بيه، ان قدرا هيتحقق اللي ربنا ايه حكم بيه. تمام، لكن هما المعنيين صح، ان احنا لابد نتحكم لايه، لشرع ربنا، ولما نختلف بيننا وبين بعض، وفي نفس الوقت ايه ان ربنا هو اللي هيحكم في النهاية اللي يحصل. تمام، طيب ان ربنا اللي هيقدره هو اللي هيحصل بالظبط كده. طيب من الكلمات العظيمة جدا في الصورة ايضا لما سيدنا يوسف بقى جلس على سرير الملك او على سدة الحكم في وبقى مكين امين، فجات له جاله اخوته جوله يعني، فزي ما قلنا اول حاجه ان هم قالوا ايه ان نراك من المحسنين، فبرضه ظل من المحسنين، ده رقم واحد. رقم اتنين ان هم ايه لما جاله اخوه بنيامين قال له اني انا اخوك فلا تبتئس، فيها معنى عظيم جدا، وهي ان الاخوه هي عكس الايه، عكس البأس، يعني الانسان اذا كان بين اخوانه واحبابه لابد ان ينتفي عنه البأس. يعني انت لو ليك اخوات اخوه في الله، وانت لو ليك اخوات اخوات يعني في الله بيحبوك وبتحبيهم، لابد ان لا تجد بأسا بينهم وانت بين اخواتك اللي بتحبهم في الله، سيزول البأس، يزول البأس بايه، بالاخوه في الله، دي قاعده. الاخ الاكبر لسيدنا يوسف لما قال ايه، قال لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، برضو تكرار مساله ايه الحكم لله، خدوها من ابوهم، وتكرار اسم الله الحكيم، فقالوا ايه سيدنا يعقوب لما رجعوا له قال فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. فمساله ايه تكرار العلم والحكمه وان ايه مسألة العليم الحكيم. طبعا في ملمح تاني في الصورة وهو اسماء الله الحسنى التي تكررت في الصورة، ودي برضو من المعاني العظيمة جدا في الصورة. فمثلا اسم الله العليم الحكيم، تمام. في نهاية الصورة سيدنا يوسف، انا بس عشان خلاص ما عادش فيه الا 4 دقايق فهختم الصورة. سيدنا يوسف في نهاية الصورة يقف يدعو فيقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. يبقى سيدنا يوسف عمل إيه؟ بدأ الدعاء بالثناء على الله، ثم سأل الله سبحانه وتعالى سؤالا واحدا: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وسيدنا يوسف أصلا كان نبي، والأنبياء معصومون من الشرك، يعني هو كده كده هيموت على الإسلام، ومع ذلك سأل الله سبحانه وتعالى أن يموت على الإسلام وأن يلحقه بالصالحين، وده من تواضعه وكأنه ليس من الصالحين، عايز بس يلحق به. فما بالك إحنا بقى لما سيدنا يوسف يقول كده هنقول إيه؟ طيب نستفاد إيه برضو من هذا الدعاء؟ إن ده كان دعاء سيدنا يوسف، نربطه بقى بسبب النزول بأحداث السورة. السورة نزلت زي ما قلنا على الصحابة في شدة البلاء وفي الاستضعاف في مكة، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم: التمكين قادم لا محالة، ولكن العبرة لك أيها المسلم ليس هل ستشهد التمكين أم لا، العبرة هل ستتوفى مسلما وتلحق بالصالحين أم لا. يعني ايه؟ كده كده الاسلام هيمكن، كده كده في يوم من الايام ستعود الخلافة على منهاج النبوة. المشكلة انت لما هتموت، هتموت فين؟ ما انت ممكن الخلافة تيجي وانت ملكش دور في انها جت، ممكن الخلافة تيجي وانت عاصي فتموت عاصي، ممكن الخلافة ما تجيش وتموت وانت صابر محتسب عابد لله. فالفكرة انت هتموت على ايه، مش الفكرة انت شفت التمكين ولا لا. سيدنا مصعب مات زي ما قلنا قبل كده وكررنا صورته كتير، لما مات مصعب في غزوة بدر وكان حامل الراية يوم بدر وكان عبدري من بني عبد الدار، يعني لما مات سيدنا مصعب لم يجدوا الا قطعة من قماش، اذا غطوا رأسه بدت رجلاه، واذا غطوا رجليه بدا رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص غطوا ايه راسه بالقماشه، وحطوا حشيش اسمه الازخر، حشيش له ريحه كويسه كده، شويه حشيش على رجليه. سيدنا مصعب مات ومفيش قماشه كفن يتكفن بيه، لم يرى التمكين والفتح اللي حصل بعد كده لامه الاسلام. سيدنا حمزه مات ايضا ولم يشهد هذا التمكين وهذا الفتح. فسيدنا مصعب لما قتل في غزوة أحد، وسيدنا حمزة لما قتل لم يروا التمكين، وكان حمزة سيد الشهداء ومصعب له المقام العظيم عند الله. فكل هؤلاء لم يروا التمكين. فهي العبرة مش التمكين هيحصل في حياتي ولا لا، أنا ممكن تمكين أموت وما أشوفوش، بس الفكرة أن أنا مت على الإسلام وألحقت بالصالحين. لذلك كانت ختام الصورة هي هذه الدعوة: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ده ختام ايه؟ ختام قصة سيدنا يوسف. ثم تعقيب بقى من ربنا سبحانه وتعالى على الصورة: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالصورة تنتهي بالقاعدة اللي احنا عايزين نوصلها: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والآية متوافقة مع الأحداث اللي نزلت فيها الصورة وعام الحزن: حتى إذا استيأس الرسل، مرحلة اليأس. يعني استيأس الرسل، يعني الرسل يأسوا إن التمكين هيقع في حياتهم، وظنوا أنهم قد كذبوا. مش معناها كذبوا الوحي، يعني ما بيقولوش احنا، يعني الرسل معصومون من ذلك. ليس معنى الآية ان الرسل ظنوا انهم قد كذبوا في الوحي اللي نزل عليهم، لا، كذبوا في ظنهم ان التمكين سيقع في حياتهم. لأن التمكين قد يقع بعد الموت. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. فهم استيأس الرسل اللي هو إيه؟ إنه خلاص التمكين مش هنشوفه، إحنا مش الجيل بتاع التمكين، وخلاص التمكين إن شاء الله يكون في جيل تاني. فلما تصل لهذه المرحلة من اليأس حتى استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا. فكلما زاد الضيق وزاد البلاء وتمكن أعداء الله فاستبشر بقرب النصر، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالصورة مليانة بالعبر والعظات والكلام الجميل. أنا طبعا لم ولن أوفي الصورة حقها، لكني وقفت وقفات سريعة. عسى الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا بذلك ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.